المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا والسامعين، قال في كتاب الطلاق: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبثلة، وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزري ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق، بعد أن ذكر أحكام الطلاق وما يتصل بذلك ومن يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه، وذكر الطلاق كيف يكون للسنة، وهو أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، وبين طلاق البدعة وهو أن يطلق أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر جامع فيه، وأن هذا يعتبر طلاقا بدعيا محرما. وذهب المؤلف كغيره من الفقهاء إلى أنه يقع رغم أنه محرم، وأن السنة أن يراجعها إن كانت بقيت له تطليقات. وذكرنا أن المحققين يرون خلاف هذا، خلاف ما ذهب إليه المؤلف. وذكر أن هناك حالات لا يكون أو لا يوصف الطلاق بأنه لا بدعي ولا سني، كالآيسة التي انقطع حيضها لم تعد تحض، أو التي لم تبلغ سن المحيض، أو الحامل، أو التي لم يدخل بها، فهؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة فيما يتصل بوقت إيقاع الطلاق، على خلاف ما قد يفهم من عبارة المؤلف من جواز إيقاع الثلاث، فإن الثلاث تعتبر بدعة. الصحيح أنها تعتبر بدعة في حق الآيسة والصغيرة والحامل التي لم يدخل بها، فطلاق الثلاث شيء آخر، هذا بدعة بكل حال. أما الحيض فعلى ما ذكر المؤلف. ثم بعد أن ذكر هذا ذكر صريح الطلاق، كيف يكون الطلاق صريحا، وهذا إذا أوقعه بلفظ الطلاق وما يتصرف منه، ما يتصرف من هذه اللفظة، كقوله لها أنت طالق أو أنت مطلقة باسم المفعول أو طلقتك. واستثنى من ذلك ما يتصرف من هذه الكلمة إذا كان بصيغة الأمر أطلقي، أو صيغة المضارع أنت تطلقين، أو اسم الفاعل أنت مطلقة، فهذا لا يقع به طلاق ويعتبر لغوا، ويأثم، يأثم من يتلفظ بهذا الكلام ويحاسب عليه ويؤاخذ به، لكنه لا يقع صريحا في الطلاق، ليس صريحا في الطلاق. ثم الآن يتكلم عن ألفاظ أخرى تقع للناس، والفقهاء رحمهم الله إنما يتتبعون ما بين ألفاظ تكلم بها أهل العلم والسلف، وقد تكون وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضها، وشيء أحدثه الناس، كلمات أحدثها الناس، فلا بد من معرفة حكمها. فبعد أن ذكر صريح الطلاق، هناك صريح وهو الذي لا يحتمل غيره، لا يحتمل غير الطلاق، هذا صريح، وهو لفظة الطلاق وما تصرف منها. وقلنا إن بعض أهل العلم ألحق لفظ السراح والفراق، فقوله سرحتك فارقتك يعتبرها من الصريح لأنها وردت في القرآن الكريم، والصحيح أنها لا تعتبر منه لأنها وردت في القرآن الكريم للطلاق ولغيره، وردت معبرا بها عن الطلاق وعن غير الطلاق، فلا تكون صريحة. فالصريح إذن هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق. أما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق، يحتمل الطلاق وغير الطلاق. فالكناية الصريح بيّن أنه لا يفتقر إلى نية، الصريح لا يفتقر إلى نية، فإذا صدرت لفظة الطلاق وما تصرف منها من زوج مكلف عاقل مختار غير مكره فإنه يؤاخذ بها ولو كان هازلا كما بين المؤلف، ولو كان هازلا، لأن هذه الكلمة لا يصدق أصلا لو قال ما أقصد الطلاق إلا إذا أثبت أنه مكره أو كان نائما أو غضبانا من الغضب الذي ذهب أهل العلم أنه لا يقع به الطلاق، وهو الغضب الذي يشبه حالة الجنون بحيث الإنسان لا يشعر بما يقول. فإذا لم يكن بهذه الحال وادعى أنه ما قصد الطلاق فهو ما يخرج إلا إما أن يكون قصده حقيقة أو قصده هازلا ويؤاخذ به، ويؤاخذ به، لأنه لا، الإنسان العاقل ما يتلفظ بكلام هكذا من غير أن لا يريد شيء من ورائه. أما الكناية فإنه لا تقع، يقع الطلاق فيها إلا بالنية، لكن الكناية على في المشهور على قسمين: كناية ظاهرة، وهي التي تحتمل يعني ظاهرها يحتمل الطلاق، وكناية خفية لا يحتمل ظاهرها الطلاق بل تقال في شأن الطلاق وفي غيره. فالكناية الظاهرة والخفية أيضا لا بد لها من النية، إذا لم يكن قد نوى فلا يقع منه الطلاق. لكن الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية أن الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا، يبت الطلاق فيها، بخلاف الخفية فإنها تتوقف على نيته، وإذا لم ينوي عددا فهي واحدة، فهي واحدة هذه الخفية. أما الظاهرة فعندهم أنها إذا استخدم من كلمات الكنايات الظاهرة التي ذكر المؤلف نحو منها كقوله أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة، هذه ألفاظ معروف معانيها لغة أنها تعني القطع والبت والقطع، ولذلك قالوا معناها يدل على قطع النكاح قطعا تاما بتا. وخلية بمعنى مطلق سراحها، وحرة وأنت الحرج، هذا كله فالحرية كأنها رقيقة عنده. ولا شك أن النكاح كما يقول الفقهاء فيه نوع من استرقاق المرأة، ولذلك في الحديث هن عوان عندكم، أي أسيرات، أسيرات، فهي كالرقيقة. فإذا قال أنت حرة فإذا كأنه أطلق سراحها. فقالوا هذه الألفاظ إذا تلفظ بها ونوى بها الطلاق وقع ثلاثا، لأن الطلاق لا تكون، لا يبت النكاح بمقتضى اللفظ الذي عبر به إلا بالثلاث، فتكون ثلاثا. وهناك رواية للإمام أحمد ولبعض الفقهاء أنها أنه بنيته، بحسب نيته، بحسب ما نوى، ويستدلون بحديث ركانة ابن يزيد رضي الله عنه، فإنه في بعض ألفاظ حديثه طلق زوجته البتة، فالرسول عليه الصلاة والسلام استحلفه لما قال إنه إنما أراد واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فعامله بمقتضى نيته، مع أنه الراوي قال طلقها البتة، ولفظ البتة والبائن والبتلة والخلية والبرية كل هذه عند الفقهاء من الكنايات الظاهرة التي تستوجب أن يكون الطلاق بها ثلاثا. لكن عامة الفقهاء يتعلقون بآثار، آثار وردت عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنه عند مالك وعند أحمد وغيره، أنهم قالوا في هذه الألفاظ أنها ثلاثا، أنها ثلاثا، وأن زوجته تبين منه إذا عبر بإحدى هذه الكلمات، فهي كناية ظاهرة تقتضي قطع النكاح وبينونة امرأته منه. لكن قلت لكم هناك رواية عن أحمد اعتمد فيها على حديث ركانة، وأن هذه الألفاظ الصحيح أنه إذا نوى واحدة فهي واحدة. ولا شك أن هذا الذي يقتضيه الحال، لأن كوننا نعتد في أصل الطلاق بنيته كما سمعنا المؤلف يرى أنه في الكناية الظاهرة لا تقع إلا إذا نوى بها الطلاق، إذا لم ينوى بها طلاقا لا تكون طلاقا. إذن ما دمت اعتبرت النية في أصل الطلاق فالوصف أولى أيضا أن تعتبر إن أراد واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. فمثل ما أنك اعتبرت النية في كونه أراد الطلاق أو لم يريده ينبغي أن يؤاخذ بنيته في العدد الذي يريده. فلو قال بتة أو بتلة ولم يرد إلا واحدة فينبغي أن يعامل بوفق ما أراد وما نوى ما نوى. ولا بد الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى حساب، هذه نوايا الناس لا يمكن أن نطلع عليه، هذا أمر يعاملون فيه ديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والخفية ذكر منها نماذج، وإلا فعدد الخفية والظاهرة لا تنحصر ويذكرون يعني أمثلة كثيرة. فمثل الخفية كأخرجي وذهبي وذوقي يعني مرارة الطلاق وتجرعي والحقي بأهلك، وبعضهم يرى أن الحقي بأهلك ليست خفية بل كناية بل ظاهرة، كناية ظاهرة وليست خفية، وأمرك بيدك إلى آخر الكلمات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أمثلة على الكناية الخفية. فهذه الكناية الخفية لا بد فيها من نية، لكنها تحمل على تطليقة واحدة، لأن معناها ليس من معناها بت الطلاق وقطعه، بل هي عبارة عن نوع من الطلاق، فتحمل على ما نواه هو، على ما نوى. وإن قال مطلق الطلاق فتحمل على واحدة، تحمل على تطليقة واحدة. مع الحقي بأهلك بعضهم يحتج يعني على أنها ليست من الظاهرة، على اعتبار أن الظاهرة تعتبر ثلاثة، فوردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما تزوج عليه الصلاة والسلام، كما في حديث البخاري من حديث عائشة وحديث أبي أسيد أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وتعرف بابنة الجون، بابنة الجون. فإنه في بعض الروايات لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام وكانت ابنة زعيم قبيلة وشيخ قبيلة، فقال لها عليه السلام هبيني نفسك، فقالت إن الملكة لا تهب نفسها للسوقة، فمد يده عليه عليه السلام فقالت أعوذ بالله منك، فقال عذت بمعاذ الحقي بأهلك. وفي لفظ أنه قال لأبي أسيد رضي الله عنه متعها وأمر لها بكساء وقال ألحقها بأهلها، ألحقها بأهلها، فالحقي بأهلك. قالوا لا يمكن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ يقتضي الطلاق ثلاثا وهو محرم، فهذا يدل على أنها إنما هي تطليقة واحدة. وفي بعض روايات الحديث ورد فيه معنى طريفا، فبعضهم يذكر أن هذه المرأة أو غيرها لما سمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وما أنعم عليها به من الجمال فخشينا أن تنافسهن، فقلنا لها إن الرسول عليه وسلم يعجبه إذا دخلت عليه أن تقولي أعوذ بالله منك، فإن هذا الكلام يعجبه. فلما دخل فكانت على الفطرة وسذاجة، قالت أعوذ بالله منك، قال عذت بمعاذ الحقي بأهلك. هذه بعض الروايات التي وردت، والمشهور هو ما ذكرت أنها هي نفسها يعني أنفت، وكان كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله لا يزال عندها شيء من نخوة الجاهلية ويعني العظمة وشيء من هذا القبيل، ولم تعرف حال النبي عليه الصلاة والسلام، كأنها فوجئت. ولذلك فيما بعد كانت تسأل عن نفسها فتقول أنا الشقية فلانة، إذ أنها فرطت بما عرض لها من أن تكون من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فعلى كل حال هذه الألفاظ ونحوها تعتبر كناية خفية ليست صريحة ولا ظاهرة في الطلاق، فبحسب ما يصدر من الإنسان. لكن نبين لإخواننا أن من احتاج إلى الطلاق فعليه أن يتقي الله، وأن يأتي البيوت من أبوابها، وأن يستخير الله ويستشير ويسأل أهل العلم ولا يقدم عليه إلا بفؤادة واطمئنان. ثم في حال الغضب وهو الذي يحصل من كثير من الناس عليه أن يتقي الله ولا يبادر ويطلق لسانه ويؤذي أهله وامرأته وأهلها، فيطلق هذه الكلمات التي يجلس في حيرة من معناها، فعليه أن يتقي الله ولا يتعرض للطلاق من قريب ولا من بعيد في حالة غضبه. وإن كان يريد الطلاق حقيقة فهذا له طريقه الشرعي وطريق السنة الواضحة. قال ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. فلا يقع في الكناية ولو كانت ظاهرة، على خلاف ما يذهب إليه بعض الأئمة رحمهم الله من أنه الكناية الظاهرة لا تفتقر إلى نية، فالمؤلف يقول بل حتى الكناية الظاهرة والخفية لا يقع الطلاق إلا بنية، وبشرط أن تكون النية مقارنة لللفظ، مقارنة لللفظ. فلو قال مثلا عن زوجتي خلية برية ما يريد الطلاق، ثم بعد فترة من الزمن أراد أن يطلق، قال إنه بناء على ما تلفظ به قبل فترة من الزمن يعتبر طلقها، هذا لا يفيد. مثل يقول الفقهاء يمثل له بما لو مثلا اغتسل للتنظف لمجرد النظافة ثم بدا له أن يعتبر هذا الغسل عن جنابة أصابته، أو يعتبره غسل الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة ولم ينوي غسل رفع الجنابة حدث الجنابة، فهذا لا يفيده ما لم تكن النية إما قبيل أو مقارنة للفعل. إلا استثنى حالات المؤلف، حالة الخصومة أو حالة الغضب أو سألته طلاقها فأجابها، ففي هذه الحالات لا يحتاج إلى نية لأن قرينة الحال تدل على النية. الخصومة إذا صار مع زوجته في خصومة وأخذ ورد ومشاجرة فقال كلمة من هذه الكلمات إما كناية ظاهرة أو خفية فأطلقها أثناء خصومته ومخاصمته لزوجته، أو في حال الغضب هو نفسه غضب قد يكون لأمر لا يتصل بزوجته لأمر خارج لكنه في حالة غضب فقال هذا الكلام إما كناية ظاهرة أو خفية، أو الزوجة سألته قالت يا فلان لو طلقتني، فقال لها أنت خلية أو برية أو ما إلى ذلك أو أخرجي أو اذهبي، فهذه يرون أن هذه الحال لا تفتقر إلى نية. وهناك رواية عن أحمد ويتابعه أو يتابع بعض الأئمة أنها لا بد لها أيضا من نية، وهذا الصحيح النية لا بد منها. ولذلك بعض فقهاء المذهب كالزركشي وغيره يقول ليس مقصود الفقهاء أن هذه الأحوال خالية من النية، بل يرون أن الحال دليل على وجود النية، يرون أن الخصومة وحال الغضب وسؤالها الطلاق يدل على أن النية موجودة، بحيث لو قال ما نويت ما يصدق لأن الحال تستدعي أن النية قائمة في نفسه، أما أن يكون خاليا من النية تماما فلا، وأن هذا ليس مراد الفقهاء، ولا يمكن أن يعتبر عمل بدون نية، بدون نية لا يمكن أن يؤخذ به. فقالوا حتى هذه الحال الأحوال استثناها المؤلف الخصومة أو الغضب أو جواب سؤالها أنه لا بد من النية، لكن بعضهم يرى أن الأصل أن النية موجودة لهذه الأسباب الدالة عليها، وبعضهم يرى أنه لا بد أن تكون النية واضحة ولا إشكال فيها، بحيث إذا نفاها يعني يعامل بوفق ما بوفق دعوة بوفق ما ادعى. نعم، أو جواب سؤالها. قال أو جواب سؤالها فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمه. يعني لو لم يرده قال أنا ما أردت طلاق المرأة، أو قال أردت شيئا آخر غير الطلاق، المؤلف رحمه الله يقول لا يقبل منه، لأن قرائن الأحوال معتبرة، قرينة الحال من الغضب والخصومة جواب السؤال هذا لا يعفيه من المسؤولية، فقال لو أردت غير الطلاق أو أردت حقيقة الكلام أخرجي من البيت، ضايقتيني، أخرجي من الغرفة، اذهبي، أو أنت برية، أو وأراد يتأولها على معنى آخر الطلاق، أو قال لم أريده أصلا، فحكما وقضاء يحكم عليه. أما ديانة فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيفرقون بين مؤاخذته حكما وقضاء، بحيث لو ادعت عليه المرأة يعني خاصمته في هذا فتخصمه، خاصة إذا كانت تتشوف إلى الطلاق وحصل منه هذا الأمر ورفعته إلى القاضي، فالقاضي في هذه الحال يحكم عليه ويؤاخذه. أما إذا كان مثلا ما خاصمته المرأة ولا صار شيء من هذا، فهذا يعتبر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني يأثم إن كان أراد الطلاق وأراد يتستر فهو آثم، وكذلك زوجته يعتبر آثم، وإن كان لم يرده فلا إثم ولا حرج. نعم. قال: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. لا، عبارة قبل قال لم يقبل حكما. نعم، لم يقبل حكما. نعم، هذا آخرها. قال: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. النية يرون أنها ولو أراد واحدة، إذا استخدم كناية ظاهرة وقال لها برية، خلية، بتة، بتلة، أنت حرة، الحرج، ولو قال أنا أردت إلا واحدة، فقالوا لا، لأن الكلام الذي تلفظت به يدل على أنك تريد قطع الطلاق، قطعه، ولا ينقطع الطلاق إلا بالثلاث، النكاح، تريد قطع النكاح قطعا تاما، وهذا لا يكون إلا بالثلاث، لا يكون إلا بالثلاث. فقال ما أردت له، قال ما نقبل منك. والصحيح كما ذكرت لكم ما روي عن أحمد وغيره أن الصحيح أنه يعامل بنيته، فإذا قال ما أردت إلا واحدة فتحسب عليه واحدة على وفق حديث ركان رضي الله عنه. قال رحم الله إياه: فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. هذه أيضا ألفاظ أخرى لها صلة بالطلاق، مثل أن يقول نسأل الله السلام والعافية إذا قال لزوجتي أنت علي حرام، أو قال كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو كظهر بنتي، أو كظهر إحدى محارمها التي تحرم عليه، فهذا كلام عظيم وشديد ومنكر من القول وزور كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز ويعتبر آثم، ولا يقع لو قال أردت الطلاق ما يلتفت إلى قوله، يعني هذه ألفاظ وضع الشارع لمعاني معينة، خاصة الظهار، كونه يقول لزوجته إنها عليك ظهر أمه أو كظهر إحدى محارمها التي تحرم عليه، هذا ظهار، هذا ظهار لا إشكال فيه، والله سبحانه وتعالى قد شدد في شأنه ووضع فيه، شرع فيه الكفارة المغلظة المغلظة، وكان معهود في الجاهلية، فجاء الإسلام وحرم هذا تحريما شديدا قاطعا وسماه منكرا من القول وزورا، ورتب عليه الكفارة قبل المسيس، قبل أن لا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر للكفارات الثلاثة التي هي على الترتيب على الترتيب. لكن إذا قال أنت علي حرام، هذا مما اختلف فيه المؤلف رحمه الله، ذهب إلى أنها تعتبر ظهار، لأن الظهار هو الذي معناه تحريم المرأة، يحرم زوجته عليه، فقالوا هذا يعتبر من ألفاظ الظهار. والصحيح أن قوله أنت علي حرام هذا لا يدخل لا في الطلاق ولا في الظهار، لكنه آثم واختلف فيه، فمنهم من ذهب مذهب المؤلف أنه يكون ظهار، ومنهم من أوقعه واعتبره طلاق، ومنهم من اعتبره يمينا كفارتها كفارة اليمين، ومنهم من قال لغو، إنما هو آثم ولا يترتب عليه شيء. فالأقرب والله أعلم أنه إلى اليمين أقرب، لأنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه الرجل الذي سأله وقال إنه قال عن زوجته ابنها علي حرام، قال كذبت، لا تحرم ما أحل الله، لا يجوز لك هذا، واستدل بالآية التي نزلت في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمين. والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التحريم على اختلاف فيما في السبب، فمنهم من يرى أنها قصة العسل الذي ورد أن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كانت لما دخل عليها عليه السلام سقته عسلا وتأخر عندها، وقيل إنها حفصة أيضا، إنها حفصة جاءها عسل من بعض أقاربها فسقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغارت وبالأخص عائشة رضي الله عنها غارت من هذا لأنه تأخر عليه السلام عندها من أجل هذا السبب. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآية لوما وعتابا لعائشة ومعها حفصة على رواية أن العسل كان عند زينب بنت جحش، فلامهما وحصل منهما موقف. والله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف حال الزوج مع أزواجه، وأنه يكون مجال للتسامح مع مقام النبوة العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، فننظر كيف يتعاملن معه زوجاتك باعتبار أنه بشر عليه الصلاة والسلام، فما لامهن إلا بحد محدود. فلما حصل منهن ذلك الموقف وقلنا المقالة التي كانت عائشة من وراء ذلك قالت لحفصة ولسودة ولصفية إذا أتى إليكن فقلنا نجد منك رائحة كأنها رائحة غفار، نوع من الرائحة المهي جيدة. ففعلا لما دخل عليه السلام دخل على سودة، سودة تقول والله من هيبتي لعائشة، يعني أردت أن أقول من لما وقف على الباب أن أقول، مع أنها قالت إذا جلس بجانبك فقولي أجد منك رائحة، وكان عليه السلام يكره الروائح الكريهة ولا يطيقها، فمجرد قالت له سودة أجد يا رسول الله أجد كأن فيك رائحة غفار، قال إنما هو عسل شربته عند زينب أو عند حفصة، قالت لعل النحل يعني قرض من شجر سمته. فأتى إلى صفية قالت نفس المقالة، وعائشة فقال لا أعود إليه ولا أشربه. لما أتى إلى زينب وقدمت قال لا حاجة لي به. تقول سودة قلت لعائشة حرمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العسل، قالت اسكتي، لأن الغيرة تحملهن أن يأتي إليهن ولا يتأخر عندها من أجل العسل محبة له عليه الصلاة والسلام، لكنهن لم يحسن يعني الأسلوب فتحملهن عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى أنها في شأن ماريا لما أتاها في بيت إحدى زوجاته غضبت زوجته وقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، قال هي علي حرمها، فالله سبحانه وتعالى لامه قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا يعني الكرم من الله سبحانه وتعالى وتقدير لهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلطف مع زوجاته ولم يؤاخذهن مع هذا الحبك والانشغال، لكن هذا هو رأس مالهن رضي الله عنهن، من غيرتهن ومحاولة الاختصاص به حملهن هذا على مثل هذا التصرف الذي غفر الله لهن ما سلف منهن. وكانت سنة للرجل مع زوجاته أن يحتملهن وأن يصبر على ما يكون من دسائس بينهن من أجله واستجلابا لمودته واستئثارا بقربه. فعلى كل حال التحريم الصحيح أنه يمين، لأن ابن عباس قال لا ليس بشيء، قال ليس بشيء، وفي بعض أنه أمره بالكفارة بعتق رقبة، وقالوا إنما أمره بعتق رقبة مع أنها يمين مخيرة من أجل التغليظ عليه، وأن هذا الرجل الذي استفتاه رجل موسر، رجل موسر، فأفتاه بأغلب الكفارة وعتق الرقبة. فعلى كل حال إذا قال هي علي حرام الصحيح أن هذه اللفظة هي يمين، وهو آثم، يعتبر آثم لأنه لا يجوز له أن يحرم ما أحل الله عليه. أما إذا قال لفظ الظهار فلا شك أنه ظهار وعليه كفارة الظهار وليس بطلاق في كلتا الحالتين. إيه نعم. قال وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. ما أحل الله يعني كذلك لأنها مثل أنت علي حرام، وهي الصحيح أنها تعتبر يمينا. لكن إذا قال في هذه اللفظة قال ما أحل الله علي حرام أردت بها الطلاق، فعلى كلام المؤلف يرجع إلى نيته. لكن إذا قال أردت بها الطلاق، هنا لفظة الطلاق يدل لفظة وجود ال استغراقية للاستغراق، وليس هناك عهد، لأن ال قد تكون للاستغراق وقد تكون للعهد وقد تكون لغير ذلك. لكن هنا ما يمكن تحمل على عهد، لأن ليس هناك شيء مذكور حتى تكون للعهد، لا عهد ذكر ولا عهد ذهن، ليس عهدا ذكريا ولا ذهنيا حتى تحمل ال عليه، إنما هي الاستغراق الجنس. فيعتبر ثلاثا لما قال أردت الطلاق، فالطلاق استغرق بالثلاث، فيؤاخذ بكلام هذا وتعتبر ثلاث تطليقات. نعم. قال فوإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. إن قال أعني به طلاقا فواحدة، فيحمل على أقل ما يتناوله اللفظ، وأقل ما يتناوله لفظ طلاق تطليقة واحدة. فإذا فرق بين قوله أردت الطلاق أو أردت طلاقا، فالطلاق ثلاث، وإن قال أردت طلاقا فواحدة. أخوة الشيخ، من لو قال أردت الطلاق ومراده واحدة أخطأ في اللفظ للسنة؟ الصحيح من كلام المحققين أنه بحسب نيته. نعم، لأن هذا اللفظ يعني محتمل أو يجهل، قد يكون الناس اللي يجهلون يعني ما عنده فرق بين كلمة الطلاق وطلاق، فلا يؤاخذ بألفاظ هو أصل لا يدرك الفرق بينها ولا يعرف معانيها. لكن الفقهاء رحمهم الله يبنون هذا على أن هذه الألفاظ يعني لها معاني، وكل كلمة تنفرد بمعنى بحسب صيغتها. قال وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. هذه أيضا لو أنه قال عن زوجته إن كالدم أو كالميتة أو كالخنزير، فبحسب نيته. إن قال إنه يريد الظهار، وهذا على ما ذهب إليه المؤلف يعتبر ظهارا، وإن كان يريد أنها حرام حرمها على نفسه فتعتبر يمين، كفارة اليمين. وإن أرادها طلاقا وقعت طلاقا، وتعتبر كناية خفية في هذه الحالة، ويقع تطليقة واحدة. وإن لم يرد شيء فالمؤلف حملها على الظهار، لأنه هو الذي يدل على التحريم، لأن هذه أشياء محرمة، الدم محرم والخنزير محرم والميتة محرمة، فهذا الذي يقتضيه لفظ التحريم، إذن يقول نحمله على الظهار. والصحيح أن هذه الألفاظ يعني ما وضعت لي لا للظهار ولا للطلاق، لكن هي أقرب شيء إلى التحريم، فهو يريد أن يحرم زوجته، فتحمل على اليمين ويأثم، وينبغي أن يؤدب مثل من يتفوه بهذا الكلام. فكل ألفاظ الطلاق التي ليست على السنة ويجد الحاكم من المتكلم بها نوعا من التساهل والاستخفاف، فينبغي للحاكم أن يعزره وأن يؤدبه بما يراه مناسبا لحاله. أما أن يوقع بها الطلاق أو ظهار فهذا صعب، إلا في الألفاظ التي لا تحتمل غير ذلك. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. إذا قال حلفت بالطلاق، يعني يقول الإنسان قال إنه حلف بالطلاق، ثم قال قيل له يا فلان طلق، قال أنا كذبت أصلا ما حلفت بالطلاق، فحكما يعني ظاهرا وقضاء يؤاخذ به. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به، لأنه إذا قال إنه كذب ما حلف، لأن الحلف يقتضي أن يقول كلام، فهو هذا شيء بينه وبين نفسه، يعني تكلم بالناس قال إنه حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق يقتضي أن يقول يورد الكلام يتلفظ به حقيقة، فمجرد إخباره وقوله أنه حلف بالطلاق ثم يخبر أنه كذب في هذا لم يحلف بالطلاق، ما صدر منه شيء حتى يعلق عليه حكم. لكن المؤلف رحمه الله على قاعدة في هذا يرى أن كل هذه الألفاظ التي فيها نوع من الاستخفاف والتساهل ينبغي أن يحمل من تلفظ بها، أن يحمل عاقبتها وأن ترتب عليها آثارها. قال وإن قال أمرك بيدك. نكتفي بهذا، وما بقي من وقت نجيب على أسئلة الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.